قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال السدي: اتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. وقال سلمان الفارسي: أي عيرة لنا ولمن بعدنا. وآية منك أي دليلا تنصبه أي تظهره على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتي، فيصدقوني فيما أبلغه عنك. يصدقني هؤلاء فيما أبلغه عنك، وارزقنا أي من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب. سبب الرزق الله جل في علاه وليست الأسباب، وإن كان يجب على الإنسان أن يتخذ الأسباب، لكن ليست الأسباب هي التي يقع بها الرزق. قال: وأنت خير الرازقين.